الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في رحلة جديدة في الشارقة الفضائية. الرحلة دي هروح في رحلة إلى أعماق النفوس البشرية. هنكتشف قدراتنا اللامحدودة، والأهم من كده إزاي فعلا ممكن نحط هذه القدرات في الفعل عشان نعيش أحلامنا ونحقق أهدافنا. أنا أكثر من 25 سنة وأنا بفكر إيه السبب إن في ناس ناجحة وناس لأ؟ إيه السبب إن في ناس فعلا سعداء وناس لا؟ ايه السبب ان جامعه كبيره زي جامعه تيل تقول لك اقل من 3% في العالم هم فعلا اللي عارفين هم رايحين فين والباقي مش عارفين؟ ايه السبب؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ صور في الستينات ان جامعه هارفارد عملت احصائيه، البحث ده كان رائع، على ثلاث حاجات اساسيه: على قوه التغيير والفرص اللي موجوده في الحياه والمنافسه. قال لك ان في خلال العشرين سنه اللي جايين دول، ده الكلام ده من الستينات، في العشرين سنه اللي جايين دول التغيير هيكون اكتر من اي وقت تاني في حياتنا. قال لك طب المنافسة؟ قال لك حتى تتماشى مع هذا التغيير. قال لك طب الفرص؟ قال لك حيكون في فرص أكتر من أي وقت تاني في حياتنا بالنسبة للوقت ده، وده فعلا اللي حصل. قال لك طب إيه نتيجة هذا البحث؟ قال لك النتيجة إن الشخص اللي مش هيكون مرن كفاية عشان يعرف إزاي يتعامل مع هذا التغيير في الحياة، ويعرف إزاي يكون مبتكر عشان يتعامل مع المنافسة ويستغل كل الفرص اللي بتتقدم له، حيفلس سواء ماديا او نفسيا في خلال سنتين. وده اللي احنا بنشوفه حوالينا حول العالم دلوقتي، نلاقي ان واحد من اثنين بيموت بسكتة قلبية، واحد من ثلاثة بيموت بسرطان. نبص لان الناس عندها احباطات واكتئاب. ايه السبب؟ الناس التحركات السريعة. نلاقي الشركات العالمية اللي هي يقولك والله احنا شركة كبيرة ما حدش يقدر علينا، النهاردة اصبح نمرة 24 ونمرة 25 في السوق العالمية. نفس الشيء بالنسبة لنا، الانسان اللي ما بيتحركش بسرعة يعرف بالظبط ورايح فين، ويفكر ويبتكر ويستغل الفرص، حال نفسه تعبان نفسيا لان اللي عملته امبارح جابك لغاية هنا، مش ممكن اطلاقا هوديك لغاية بكرة. عشان كده لما نيجي نفكر طب ايه اللي احنا ممكن نبدأ بيه، ازاي ممكن نوصل لهذه الرحلة الى اعماق النفس البشرية، طب ابدأ بايه؟ انا قعدت اكتر من 20 سنة بفكر الواحد يبدأ بايه، لو في حاجة ابدأ بيها دلوقتي، لان الانسان عايش باستراتيجيات. يعني استراتيجيات؟ الطريقة اللي بناكل بيها استراتيجية، الطريقة اللي بننام بيها خطة معينة، الطريقة اللي بنفكر بيها خطة معينة، الطريقة اللي متحرك بيها، إذا كان حد بيتعصب ولا لأ، إذا كان حد بيسمع ولا لأ، حد بيتكلم بسرعة أو بشويش، كل دي خطط إنسانية. عشان كده هنبدأ نتكلم في قدرات الإنسان اللامحدودة، وبتبدأ بأول خطوة أو أول رحلة في رحلة إلى الأعماق البشرية، وهي قوة الإدراك. قوة الإدراك، عارف من غير الإدراك الإنسان يبقى عايش أو ماشي وخلاص. أنا بقول بالدنيا باستمرار في أربع أنواع من البشر: في شخص عارف بالظبط هو عايز ايه، في شخص مش عارف حاجه خالص اطلاقا. فلو بدانا بالشخص التاني ده، لما تسال معظم الناس انت اخبارك ايه، ايه اهدافك، رايح فين، يقول لك والله ما اعرفش، خليه على الله. وطبعا دي اعذار معينه، طبعا كلنا بنتكل على الله سبحانه وتعالى، كل ما في الامر الله سبحانه وتعالى. قال لك وقول اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنين. لازم تعمل، لازم تخطط، لازم تفكر. ففي ناس كتير جدا تبص لي ماشي في الدنيا مش عارف حاجه، مش عارف هو رايح فين. في صنف تاني من البشر، الصنف ده عارف هو عايز ايه لكن مش عارف يحققها ازاي، وده بيبقى تعبان نفسيا لان عارف عنده اهداف، عنده احلام لكن مش عارف يحققها ازاي. الصنف الثالث من البشر عارف هو عايز ايه، عارف يعملها ازاي، لكن مش معتقد ولا مقتنع بقدراته انه ممكن يحطها في الفعل. فممكن يحطها في الفعل وبعدين يسيب، خايف من الفشل، خايف من المجهود، خايف من الاعتراض، خايف من الاستهزاء، بيبقى خايف من التحديات الخارجيه وعنده تحديات داخليه لان مش شايف نفسه ناجح. الشخص ده بيبقى أكتر واحد تعبان من الاثنين الأولانيين، على أساس الأولاني مش عارف حاجة خالص، التاني عارف لكن مش عارف يعملها إزاي، التالت عارف كويس جدا لكن مش مقتنع، مش معتقد. والصنف الرابع عارف بالظبط وعايز إيه، عارف بالظبط يعملها إزاي، عارف بالظبط يعملها إمتى، بيحطها في الفعل ويكون ملتزم ويكون صبور ويكون منضبط ويكون مستمر لغاية ما يحقق أهدافه، وفي نفس الوقت عايش أحلامه. ودول أقل من 3% في العالم. إيه السبب؟ قوة الإدراك. قوة الإدراك، الشخص يبقى مدرك هو فين النهاردة. عارفين في قصة كونفوشيوس اللي هو بنتكلم عليه، هو الحكيم الصيني، كان في واحد من تلامذته قال له أنا وصلت القوة رائعة جدا، أصبحت وصلت للمعرفة، بس عايزك تعلمني إزاي ممكن أوصل للاتزان. فكونفوشيوس راح لسم له دايرة وكتب جواها الإدراك. فالشاب قال له ما أنا عارف، عشان كده جيت لك، أنا مدرك بس عايزك تعلمني حاجة أنا ما أعرفهاش. راح رسم دايرة تانية وكتب فيها الإدراك. قال له ما أنا قريت الأولانية، كتبتها لي تاني ليه؟ راح كاتب دائرة ثالثة وكتب فيها الإدراك. فالشاب قال له الله أنت بتسخر مني، أنا عارف أن أنت حكيم وأي حاجة بتعملها ضروري عندك فيها سبب معين، لو سمحت قول لي أنت بتعمل كده ليه؟ كونفوشيوس بابتسامة بسيطة، قال له عايزك ترجع لورا ثلاث خطوات. الشخص هذا الشاب اللي رجع لورا ثلاث خطوات راح وقع في بركة. لما وقع في بركة بقى متعصب جدا، بقى متضايق جدا، فقد الكنترول على نفسه وقال لكونفوشيوس انت بتعمل كده ليه؟ قال له اول دايرة رسمتها لك فيها ادراك. ايه الادراك ده؟ ادراك الواقع، الواقع اللي انت فيه. انت لما جيت هنا كنت مركز فقط على اللي انت عايز تقلي عليه، ما لاحظتش ان في بركة جنبك، ولما اتكلمت معايا وتلهيت في الكلام ما لاحظتش اطلاقا الواقع اللي انت فيه. فاول ادراك لازم تعرفه، لازم تعرف ادراكك للواقع، الواقع اللي انت عايش فيه. انت فين النهارده؟ في الست حاجات هنتكلم فيهم بعد كده بالتفصيل، ست حاجات بتديك الاتزان في الحياه. ده الواقع، لازم تدرك انت فين دلوقتي، انت فين في احاسيسك، انت فين سلوكياتك، انت فين في افكارك، انت فين في تركيزك، رايح فين، عايز تروح فين، انت فين وعايز تروح فين. يا ترى انت عارف تحدياتك، عارف ازاي تعدي منها، انت عارف مصادرك، عارف ازاي تستغلها، عارف ازاي الزمن، ان الوقت هو الحاجه الوحيده اللي عندك، ومع ذلك برضو بتضيع وقت. هل انت مدرك ان الوقت بيعدي منك بسرعه؟ ده الادراك اللي هو اول ادراك في الواقع. تاني دايره اللي هي دايره الادراك الثاني اللي هو ادراك حالتك النفسيه. بمجرد ما وقعت في البركة اتنرفزت وتعصبت، وطالما تعصبت مش ممكن اطلاقا تكون متزن، ومش ممكن اطلاقا تقدر تاخد قرارات سليمة، لان قراراتك مبنية على احاسيسك. وطالما قرار مبني على احاسيس، لو انت مبسوط هتسيب وتدي، لو انت مش مبسوط هتمسك، والغضب طبعا بيملاك تماما. بمجرد ما تغضب تنفسك بيزيد قوة، قلبك اللي بيدق 100,000 مرة في اليوم بيدق اسرع حتى ولو 1%. في حاجة اسمها الادرينالين بتطلع في جسمك، تلاقي ضغط الدم يزيد، تلاقي افكارك تزيد، تلاقي تركيزك، المخ بيحطك في حاجة اسمها fight or flight، يعني اهجم او اهرب. هتبص لنفسك وصلت المرحلة مش محتاجة اطلاقا، وانت وصلت المرحلة دي بمجرد ما وقعت وبدأت تتعصب خرجت برا الاتزان. قال له طب وثالث دايرة؟ قال له الدايرة الثالثة هي دايرة الحياة. لازم تعرف ازاي تتعامل مع الحياة، تتعامل مع تغيرات الحياة، تتعامل مع تحديات الحياة، ان الحياة هتتغير، هتتغير للدرجة ان الحياة بتقول لك خد بالك مني، لو ابتسمت لك ورا الابتسامة هيكون في الحزن، وخد بالك مني ورا الحزن هتلاقي الابتسامة. فلازم تعرف اولا تبقى عندك ادراك للواقع، تبقى عندك ادراك لجواك بتفكر ازاي واحاسيسك عاملة ازاي، اللي هي حالتك النفسية، وتالت حاجة ادراكك للحياة. لو عرفت دول كويس جدا هتوصل لأعلى مراحل الاتزان والنمو في الحياة. عارفين معظم الناس ماشي في الدنيا مش عارف بالظبط هو فين، لكن ممكن يشتكي كل يوم، يا ترى أنا مدرك تماما أنا فين؟ قبل ما أقول أنا عايز أروح فين، لو تسأل أي إنسان في الدنيا عايز تكون سعيد يقولك طبعا، عايز تكون ناجح يقولك طبعا، عايز تكون مرتاح ماديا يقولك طبعا، عايز تكون أب أو أم أو أخ أو أخت ممتاز يقولك طبعا. طب أنت فعلا، انت فعلا سعيد، انت فعلا ناجح، انت فعلا ممتاز، انت وصلت فين في كل دول؟ هتبص لاي شخص يقول لك انت ما عندكش فكره عن تحديات حياتي، ما عندكش فكره عن المشاكل اللي انا فيها، ده انا يا دوب عايش، ده انا عندي مشاكل ماديه قد كده، عندي مشاكل نفسيتي وعندي شخصيه وغير كده. تبص لاي يدي لك اعذار، وانا عملت قانون اسمه قانون الاعذار، اكسكيوز سايتس، الناس بتعمل عذر معين ويستخبى وراه عشان ما يحطهاش في الفعل، عشان ما ياخدش مسؤوليه حياته. في خلال ما الناس لا تدرك قدراتها اللامحدودة، تعال نتكلم بسرعة، أنا اتكلمت في الموضوع ده كتير على قدرات الإنسان اللامحدودة، من أول ما ننزل من فوق لتحت، قدراتك، العقل البشري، ده الكلام ده قالوه من 20 سنة، في 150 مليار خلية عقلية، عارف يعني إيه؟ عشان تقعد تكتبهم، محتاج 5,000 سنة، يعني أنت وأجيالك وأجيالك وأجيالك هنمشي ولسه ما عرفناش قدرات العقل، ده اللي إحنا نعرفه دلوقتي في الخمسينات. قالك الإنسان بيستخدم 50% من قدرة عقله، قالك رائع في الستينات، قالك إحنا آسفين جدا بنستخدم فقط 10%، في السبعينات قال لك 5%، في الثمانينات قال لك 1%، واخيرا اخر احصائيه نزل من جامعه ستانفورد قال لك 1 من 10 من 1%. تخيل، يعني هل احنا كل مره كل ماده عاملين من 50% ل 1 من 10؟ يا ترى احنا عاملين باستمرار بنبقى اغبياء اكتر، ولا مش عارفين يعني ايه قدراتنا لمحدوده؟ بس العقل البشري اللي الله سبحانه وتعالى لما خلق المخ قال له اقبل فاقبل، قال له ادبر فادبر، قال له عزتي وجلالي ما خلقت شيئا اعز علي منك، واداها لك هديه، قدرات لا محدوده. العقل البشري ما عندكش فكره قدراته. انا بدرس فيه بقى لي 23 سنه، وكل ما ادرس وافتكر ان انا عندي شويه معلومات الاقي نفسي دخلت في باب ومش عارف ولا حاجه خالص في القدرات اللا محدوده في العقل البشري. تعال نشوف بعد كده وانت نازل، العينين بتفتح وتقفل 18,000 مرة في اليوم عشان تخلي الدموع في عينيك وعشان تحمي عنك من أي حاجة تيجي خارجية، ودي تبع جهاز المناعة. ده إدوين لانج اللي هو ألف البولارويد كاميرا، قالك محتاجين لون عشان ساعة في لون، ساعة بحالها عشان لون، احنا بنميز 10 مليون لون في الحال. قدرات، هل انت مدرك للقدرات دي؟ تعال نشوف حاسة اللسان، عندك 3 طبقات من حاسة التذوق. واحدة تقول لك ده حادق، واحدة تقول لك ده حراق، واحدة تقول لك ده حلو، واحدة تقول لي دي أكلة ماما، دي أكلة مش عارف إيه، ده أكلت ملوخية. تبص لأيه الكلام ده كله بتعرفه منين؟ تخيل إنك بتقدر تميز حتى بمناخيرك، بتميز 10,000 حاسة شم مختلفة، وكل ده بيشتغل لك من غير ما تفكر. لما نوصل للقلب، القلب بيدق 100,000 مرة في اليوم من غير ما تفكر. عضلاتك لو اتحطت سوا تشد 25 طن من غير ما تفكر. طاقتك، الكلام ده انا قلته من حوالي 12 سنه، قالك مش معقول، لانه في واحد اسمه نايتنجيل قالك طاقه الانسان، وكتب ده من شيكاغو، كتب في حته اسمها ليد ذا فيلد، يعني قود الحقل، قود العالم. قالك ازاي؟ قالك طاقه الانسان لو توصلت ببلد تولد كهرباء لمده اسبوع. قالك تسوي كام دي؟ قالك مليارات، اكتر من 80 مليار دولار. تخيل طاقه الانسان. لما قلت الكلام ده انا عملت لها ابحاث كبيره. طبعا الناس تقولك مش معقول. اخيرا قبل ما اجي هنا في الجوله دي بالنسبه للشرق الاوسط، لقيت ان اليابانيين اخذوا حاجه، طبعا انت عايز سالب وموجب عشان تولد كهرباء عشان اللمبه تنور، اخذوا السالب من الكهرباء مشوه في حاجه اسمها الميريديانز اللي هي مجاري الطاقه في الانسان، اكنها كرات دم مثلا، وراح حطيتها وراح حطيت الثانيه في الموجب راحت منوره لمبه. قال لك مش معقول، حطوها في دينامو راح مشغل الدينامو. قال لك ايه ده، قدرات الانسان لا محدوده، انت ممكن تلمس انسان وتتكهرب، ممكن تلمس حاجه وتتكهرب، انت فيك طاقه، انت كلك طاقه. الطاقه دي تخيل بقى لما تكون بتفكر بطريقه سلبيه هتشتغل ضدك، ولو بتفكر بطريقه ايجابيه هتشتغل معاك. فمجرد ما تركز، وهنتكلم في قوه التركيز بعد كده، في الوقت قوه الادراك، يا ترى انت مدرك انت فين؟ يا ترى انت مدرك بالظبط انت فين في كل مرحله من الاجزاء السته اللي بتعمل الانسان اتزان متكامل؟ طب ايه هو الادراك؟ الادراك انك تعيش في اللحظه دي بكامل وعي، تبقى واعي انت بتعمل ايه. عارفين يعني ايه كلمه وعي؟ لان اكتر من 90% من سلوكياتنا تلقائيه، بتتصرف من غير ما تفكر. حد يقول لك حاجه تلاقي نفسك اتصرفت على طول من غير ما تفكر، لان المخ عنده برمجه معينه. اول ما بتتولد في الدنيا، اول ما جيت في الحياه، اتفتحتك بيتفتح لنا فايلات، يتفتح دوسيهات. الفايل الاولاني موجود في مثلا الحقد، الفايل الثاني مكتوب في الغيره، الثالث في القلق، وبعدين التوتر. تروح ثاني هتبص لاقي فايل مكتوب في الحب، مكتوب في الثقه، مكتوب في القدرات. كلها فايلات. طول ما انت ماشي في الدنيا اي حاجه تعملها من نفس النوع تخش في نفس الفايل. بعد كده لو مثلا يجي يتعصب الفايل كله يتفتح، لما تيجي حاسس بالحب الفايل كله يتفتح، حاسس بالحقد الفايل كله يتفتح. عشان كده مجرد ما تفكر في حاجه وتدركها تماما دي البدايه انك تقدر تغيرها. فانا بقول للناس في كل حته في العالم خدوا بالكم، خد بالك انت فين، خد بالك بتفكر ازاي. اول ما تدرك، لان الادراك الملاحظه 50% من التغيير. تخيل انك تدرك انك بتاكل بسرعه 50% من تغييرها مش ممكن تقدر تتحكم فيها، لانها تلقائيه غير لما تلاحظ انك بتاكل بسرعه. مش ممكن تتحكم في اعصابك غير لما تعرف انك فعلا بتتنرفز وتمسك نفسك فعلا وانت بتتنرفز. الملاحظه دي بتخليك تفكر، بتخليك تنفصل حتى ولو لحظه. كلمه انفصال انك بتخرج عن الاحاسيس وبعدين تتصل بالاحاسيس اللي انت عايزها مش المفروض عليك بسبب برمجتك السابقه. لما نيجي نفكر في الحاجات دي كلها ونشوف الادراك انك تعيش اللحظه دي بكامل معانيها، وتعيش اللحظه دي، في اللحظه دي ما فيهاش الماضي، في اللحظه دي ما فيهاش المستقبل، لان الماضي موجود هناك وهنتكلم فيه، وزي ممكن فعلا نتعامل مع تحدياته ونحولها لقدرات، وزي نفكر في المستقبل بدل ما يجينا قلق مقدما، اذا ناخد هذا المستقبل ونحوله لقدرات، لان لا ده موجود ولا ده موجود، لكن اللي انت تعرفه هو الوقت الحاضر. مش ممكن تقدر تحرك كرسي في الماضي، مش ممكن تقدر تحرك كرسي في المستقبل، تحركه دلوقتي. لكن الناس عايشه في اليومين دول، انا بقول اليوم بتاع الماضي واليوم بتاع المستقبل، ويجيب لنفسه اكتئاب وبعدين يعتقد فيها ويكررها اكتر من مره، وبعدين يمشي في الدنيا عنده هذا الاعتقاد ويقابل بالعالم. ده اللي انا بسميه مرض الاعذار، ان الشخص عنده عذر معين بيحاول يستخبى جواه، وبعدين بيستخدم هذا العذر ومع الوقت يتعود عليه ويكرره اكتر من مره لغايه ما باعتقاد، وبعدين يمشي في الدنيا بهذا العذر ويقوله تلقائيا من غير ما يفكر. حد يقول لك تعرف هو بعد ما شاب ودوك كداب ما تقدرش تغيرني خالص. تعرف انا مره في جوله من جولاتي لقيت واحد راجل عنده 64 سنه، بيقول يا دكتور الكلام بتقوله كويس جدا، كان في مؤتمر كبير، لكن انا عندي 64 سنه، تفتكر يعني بعد ما شاب ودوك كداب ممكن يروح في مكان؟ ده عذر، ده اسمه عذر السن. قلت له انت عايز ايه؟ قال لي نفسي اعمل دكتوراه. قلت له دكتوراه هتاخد كام سنه؟ قال لي 4 سنين. قلت له كمان سنه، كمان 4 سنين هيكون عندك كام سنه؟ قال لي 68. ولما تعمل دكتوراه عندك كام سنه؟ قال لي 68. ولو ما عملتش دكتوراه هيكون عندك كام سنه؟ قال لي برضه 68. قلت له هتعمل ايه؟ قال لي تفتكر اعملها؟ قلت له انت اللي بتجاوب مش انا، انا بس بوسع الافاق. قرر وراح وسافر وعملها، وفي جولاتنا ومع السنين والوقت عدى بسرعه رجع تاني، وفي وسط مؤتمر طلع في وسط الناس قال لهم عمرك في حياتك ما تسيب حلمك، انا عملت دكتوراه. ادي ادراك، ادراك ان عنده قدرات لا محدوده، ولكن كان مضيع هذه القدره في العذر، اسمه عذر السن. فكل واحد فينا يختار العذر كده ويستخبى وراه. واحد يقول لك العذر ممكن يكون المجتمع، واحد يكون العذر تكون الصحه، ممكن يكون العذر الحاله النفسيه، ممكن تكون الحاله الاجتماعيه، الحاله العائليه، كل دي اعذار. لكن في حاجه مهمه جدا، في خلال ما انا حاطط اعذار، في خلال ما بتحركش، الدنيا عماله تجري بابتكار وبسرعه، وفي ناس في منتهى السعاده وانا لا. فاللي بيحصل اللي هو قاعد عمال يبص على الناس بتتحرك ولا لا، يبدا يحقد عليهم، يبدا يغير منهم، يبدا يتكلم عليهم وحش. انتوا عارفين اقول الحكايه دي باستمرار. وحاجه هي قصه مضحكه، كنت واخد تاكسي مره من يعني كنت في بلد من بلاد، اخدت تاكسي وبعدين سبت كل الناس اللي معايا واخدت التاكسي. التاكسي واحنا ماشيين كان جدت عدت من جنبنا عربيه مرسيدس، راح باصص كده وراح قال لي تعرف بتوع المرسيدس دول كلهم حراميه. فانا ابتسمت قلت له تحب يكون عندك مرسيدس؟ قال لي انا مش حرامي. قلت له طيب تعرف حد عنده مرسيدس ومش حرامي؟ قال لي الحاج عبد الله. قلت له تحب تكون زي الحاج عبد الله؟ راح ساكت خالص، اتغير اعتقاده في ثانيه لانه حكم وعمم. دلوقتي تعرف لو انا اديت للشخص ده فلوس ومعاه فعلا فلوس كافيه، اول حاجه هيعملها هيشتري مرسيدس، لكن هو عشان ما عندوش ما بيحاولش يعمل اي تغيير، فبيشتم كل الناس وبيحكي على كل الناس اللي عندهم مرسيدس لكن جواه نفسه فيها. فتبص تلاقي بدل ما انت عمال حاطط نفسك ورا عز ان دول حراميه وانهم محظوظين وان لازم يكون عندهم قدرات معينه، لا، ده انت عندك قدرات لا محدوده، كل ما في الامر حطها في الفعل، بدل ما تشتكي، بدل ما تقعد تحقد على الناس، بدل ما تقعد تلومهم وتقارن بينك وبينهم، لا، ما ضيعش وقتك، حطها في الفعل. فهذا الادراك. تعرف لما نيجي نتكلم على قوه الادراك، وابص الادراك ده جالنا منين. كل برمجه جت لنا في حياتنا جت من العالم الخارجي، من اول ما اتولدنا اتبرمجنا من الاب والام، وطبعا بحب تام، يعني اتبرمجنا من الاب والام بطريقه معظمها. تخيل ان في واحد اسمه تشاد هيلمستيتر كتب في كتاب، يقول لك ايه الكتاب ده؟ يقول لك ماذا تقول عندما تتحدث الى نفسك؟ قال لك من يوم ما اتولدنا لغايه اللحظه، لغايه 18 سنه، وصلت لنا في حدود ال 148 الف رساله سلبيه. تخيل انا كتبتها في كل حته، قلت للناس خدوا بالكم انت بتفكر ازاي، التفكير ده تلقائي مش منك انت شخصيا، انت اتبرمجت من العالم الخارجي، ومعظم البرمجه جت من ناس بيحبوك لكن مش متخصصين في تربية الأطفال، ما يعرفش بالظبط. فبيقول لك حاجة ممكن جدا أم تقول لبنتها ولا ابنها كان يوم أسود يوم ما جيت، أو مثلا تقول له تعرف عمرك ما هتنجح، لكن هي عايزاه ينجح وفعلا حاسة إن يوم رائع لما جاء، لكن بتقول بعصبية، فممكن جدا تأثر عليك. فأول ناس برمجونا كان الأب والأم، وبعدين خرجت من حيز الأب والأم، بدأت تروح المدرسة وتلاقيت عالم تاني خالص، وبدأت تتبرمج تاني من أول وجديد. فآدي إدراك تاني للحياة من أول وجديد، تعرف. وبعدين بدأت فأنت الأول أب والأم، وبعدين المدرسة، وبعدين الأصدقاء، بدأت تاخد سلوكيات معينة وتتبادل مع الأصدقاء، ومن دول بدأت تخرج للمحيط الخارجي. المحيط الخارجي بدأ يعلمك حاجات كتير، سواء إن التاكسي أو إن السيارات، الناس في الشارع بيقولوا إيه، عندك حواليك بالنسبة لك بيقولوا إيه، وبعد كده بتوصل لوسائل الإعلام طبعا مؤثرة جدا جدا، وبعدين في الآخر أنت بتزود عليها، يعني أنت سادس واحد عشان تزود عليها. من يوم ما جينا في الدنيا ما عندناش لغة نقابل بيها العالم، انت كطفل، انا وانت لما جينا في الدنيا ما عندناش معنى، ما عندناش لغه، ما عندناش ادراك. اخذنا هذا الادراك من الاب والام، اتعلمنا لغه، بدات او مثلا تقول لك قول ماما او قول بابا، طبعا كل واحد فيهم بيحاول يخليك تقول التاني مش هو. فطبعا لما تقول ماما او قول بابا، انا دلوقتي بدات اتعلم معنى وتعلمت لغه، بدات اقابل بيها العالم الخارجي، وبعدين فاكر العالم كله زيي، فبيحصل مشاكل في الاتصال. فادراكي ان انا متبرمج بطريقه معينه، ادراكي ان انا وصلت لي قدرات معينه من ناس حواليا، لكن انا ما استغلتش قدراتي انا الشخصيه اللي ممكن تبقى اكبر بكثير جدا من البرمجه اللي انا كنت فيها. عشان كده ما اجي افكر فيها تقول ادراكك اللي انت اخذته من الدنيا جاي منين؟ جاي من العالم الخارجي، جاي بطريقة هذا العالم الخارجي. فأنت لازم أنت بتدور وبتبحث وبتفتش وعارف وبتخطط وتعدل وتقيم لغاية ما توصل لأحسن مراحل في حياتك. فهذا الإدراك اللي جاي من العالم الخارجي ممكن تغييره، لأنه إدراك مبني على واقع معين. أنا بحب جدا لما حد يقولي في الواقع، أني واقع بتعني مين؟ بتعني شخص بتاعك أنت اللي ممكن يكون مختلف تماما عني. أنت الواقع بتاعك مبني على إدراكك، على المعنى الأشياء بالنسبة لك، مبني على لغتك، مبني على قيمك، مبني على اعتقاداتك، وأنا عندي غيرهم. فعشان كده لما حد يختلف معك في الرأي ما تزعلش، لأنه لازم يختلف معك في الرأي، لأنه مختلف عنك تماما، هو مختلف في قيمه واعتقاداته وإدراكه ومعنى الأشياء بالنسبة له، عنده لغة مختلفة عنك. مش معنى كده أنت بتكلم عربي هو بيكلم إنجليزي، بيكلم عربي زيك ممكن أو لغة نفس الشيء بالظبط، لكن جواها معاني تانية خالص. فأنت ممكن تقول لحد حاجة ويزعل مع انك انت ما تصطول انا ما كنتش اقصد، او العكس. ايه السبب؟ ادراكك للاشياء مختلف عن ادراك الانسان للاشياء. فدي اول حاجه تبدا تدرك انت فين. انت عارف لما بتكلم على حكايه الادراك دي، الإدراك 50% من التغيير، مش ممكن تتغير غير لما تعرف أنت فين، وعشان تعرف أنت فين لازم تعرف أنت رايح فين. فتعال نتكلم دلوقتي في أصناف الإدراك، في 6 حاجات أنا بسميهم الأركان 6 للقوة الذاتية، الأركان 6 للاتزان الداخلي والخارجي. أول ركن من هذه الأركان هو الركن الروحاني. بكلم الركن الروحاني إدراكك، بتسأل نفسك يا ترى أنا فين النهاردة في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى؟ أنا فين النهاردة؟ هل أنا من النوع اللي بعرف أتسامح بسهولة؟ هل أنا من النوع اللي بصلي وصوم وكلام ده كله بس بعملها تلقائيا من غير ما أفكر؟ أنت وأنت بتصلي حتى تطمئن، وأنت طالع حتى تطمئن، ما تنزلش حتى تطمئن، يا ترى أنت بتخش وتطلع وبرضو قلق وعندك اكتئاب، يبقى ما عملتهاش صح. علاقتك إيه مع الله سبحانه وتعالى؟ حتى لو بتصلي وبتصوم وكلام ده كله، علاقتك إيه مع الله؟ عملت حاجة جديدة؟ الله سبحانه وتعالى بيقول لك من يقرض الله قرضا حسنا. أنت عارف صلي ركعة لله، صلي ركعتين لله، بتفكر أنا إدراكي دلوقتي إن أنا ما بعرفش أصلي الفجر، أدركت مثلا بفرض، فتقول طب ممكن أعملها إزاي؟ أول ما تدرك وتبقى عندك أسباب تعملها، هتلاقي تشتغل لقدرات العقل البشري علشان يصحك الصبح. عارف معناه إيه دي؟ هل ممكن تكون ظبطت المنبه مثلا على الساعة 4 الصبح عشان لازم تسافر، وتلاقي نفسك صحيت قبل المنبه؟ هتلاقي الإجابة طبعا طبعا. إيه السبب؟ لأنك ركزت على حاجة تهمك، عندك أسباب ليه تصحى، وعندك رغبة إنك تصحى. بعد الرغبة دي أحاسيس، وبعد الأحاسيس في سلوك، فتلاقي نفسك وصلت المرحلة إنك بتصحى أوتوماتيكلي، دي تلقائية. فبص، لأ أنا ممكن أبرمج نفسي وأقرب أكتر من الله سبحانه وتعالى، وأصبح الصبح وأصلي الفجر، وأحاول ما نمشي تاني على قد ما أقدر، أستغل قدرات العقل اللي هو بيبقى نشط جدا الصبح بدي خصوصا، ممكن أبتكره إزاي، ممكن أستغل قدراتي إزاي إلى أقصى مدى. فالإدراك الروحاني، إدراك الروحاني أنا فين النهاردة في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى. يا ترى أنت إنسان متسامح؟ بتعرف فعلا تتسامح؟ أنا هنتكلم على حاجة بعد كده قدام شوية اسمها قوة الحب والتسامح، لأن التسامح دي ما هيش سهلة، اتكلمت عليها كتير، أنا اتكلمت عليها لغاية دلوقتي لألفات من الناس في أمسياتي وفي محاضراتي، تلاقي الناس ما بيفكرش فيها، بيعملها تلقائيا، ما أنا عارف إنه حرام إنك تخاصم حد أكثر من 3 أيام، ومع ذلك برضو أنا لا أدرك، لأن بعملها تلقائيا، لأن أنا عاوز أكسب الشخص الآخر، عاوز هو اللي يعتذر الأول، أو طالما أنا كسبت خلاص ما أسألش. الإدراك في منتهى القوة. فأول إدراك في الركن الأولاني يعني إدراك علاقتك مع الله سبحانه وتعالى، لو الإدراك الروحاني. تاني إدراك أو الركن الثاني الإدراك في صحتك. بعد على طول أنت ماشي تلاقي صحتي عاملة ازاي؟ أخبار صحتي ايه؟ تعرف وانا قلتها كتير، الناس ما بتتأمش بصحتها لأنه ما عندوش مشكلة في الصحة، لكن تعرف لو تتخبط خبطة صغيرة هتلاقي كل تركيزك هناك، هتلاقي كل جسمك وأفكارك وشعورك وأحاسيسك وسلوكياتك كله رايح مركز على الخبطة البسيطة دي. تخيل لو انت مرضت، تخيل لو انت عييت، هتبقى نتيجة ايه؟ هتلاقي كل أفكارك كله وكل حاجة على فكرة هتقف لغاية ما توصل لمرحلة ترجع تاني وتظبط نفسك تاني من أول وجديد. الناس بتاخد الصحة أكنها حاجة بيقراها في الكتب بس، لا، ده صحتك دي أولا دي هدية من الله سبحانه وتعالى، سنين هتتحاسب عليها، ثالثا ولادك الحقيقيين، عارف عيلتك الحقيقية اللي جواك، قلبك والكبد والمعدة، كل دول بيشتغلوا لك بيشغلوه، فلما تهتمش بيهم هتلاقي نفسك تعب، فلازم تهتم بيهم عشان يدولك اللي انت عايزه. فلازم أوصل لمرحلة أهتم بقدراتي بالنسبة للصحة. تعرفين ناس كتير تقول لي دكتور أنا عايز أنزل وزني. الوزن ده سلوك، أنت عايز توصل لنتيجة، لكن الجذور نفسها أخبار قيمك إيه؟ هل أنت صورتك الذاتية شايف نفسك فعلا وأنت بالوزن جديد؟ ما ممكن تنزل وزنك وتلاقي صحتك تبوظ، وده في حاجة اسمها أناراكسيا نيرفوزا. إيه دي؟ الشخص بيخاف من الأكل ولما يأكل يرجع الأكل لأنه مش عاوز يأكل، خايف، عاوز يبقى رفيع، عاوز يبقى نحيف، والنتيجة ممكن يوصل لو عايزه لكن بعد كده يكون صحته بايظة لأنه ما بصش المرحلة إن لازم يكون عنده قوة ذاتية يفكر في الصحة متكاملة. فأنا عايز صحتك بحالها تكون متزنة مش بس الوزن، فعشان صحتي تكون متكاملة أسأل نفسي يا ترى أفكاري صحية؟ إيه نوع الأكل اللي أنا باكله؟ يا ترى بشرب مية كفاية؟ أنت 90% من جسمك دم، المخ نفسه عبارة عن شوية خلايا ودم مية، فأنت لما تشرب فقط وأنت عطشان جدا تبقى وصلت للجفاف، أنت تشرب مية باستمرار أنت محتاج على الأقل 6 و7 كوبايات مية في اليوم عشان جسمك يبدأ يشتغل معاك، عشان كرات الدم تتحرك أحسن، وعشان المخ يستفيد أكتر. فتبص تلاقي بتقول يا ترى أنا طريقة أكلي عاملة إزاي؟ المية اللي بشربها كويسة ولا لا؟ التحركات الجسمانية، الناس ساعات بتاخد يقول لك أنا رايح ألعب رياضة، بلاش كلمة ألعب دي، لأن ساعات بتبقى كلمة كبيرة بالنسبة للكبار، كلمة بلاش دي خليها ممارسة الرياضة، أنت حرك جسمك بتفكر بتشغل عضلاتك، فكل ما تشغل عضلاتك ساعات ناس ما بتقدرش تتحرك تطلع السلالم، مش قادر ياخد نفس كويس، الرئة ضخمة وقوية، ما فيش حد فينا الا اذا كان متعلم ازاي يتنفس صح، بيتنفس اكتر من 20% من قوة الرئة. انت عارف لو عملت اشعة هتلاقي الرئة من قدام بيضة، ومن ورا هتلاقي فيها شوائب، هتلاقي سودة. ايه السبب؟ محدش بيوصل لقوة هذه الرئة. وطالما المخ بيتغذى على الأكسجين، المخ بيتغذى على الأكسجين وعلى الجلوكوز، الأكسجين بتاخده من كمية الأكسجين انت بتاخده في نفسك. فتقول يا ترى انا فين في صحتي؟ انا وصلت فين النهاردة؟ عندي امراض؟ هل من النوع اللي بتنرفز بسرعه؟ انا فين؟ اعصابي عامله ازاي؟ يا ترى بتوصل ان معظم الناس عنده القرحه، عنده القولون العصبي، عنده القرحه العصبيه، وبعدين سكتات قلبيه وضغط الدم العالي. ايه السبب؟ لانه مش مدرك، لان صحته مهمه جدا، بيعملها هو متاكد ان حد عامه كل يوم، وبعدين لما تخبطه بتخبط فجاه، تخبط بقسوه، تخبط بقوه، وبعدين يبص لنفسك الله ايش معنى انا مش معزوز. لا ثانيه واحده، ده انت اديت لك اكتر من انذار، ده انت ما كنتش قادر تتنفس، مش عارف تطلع السلالم، مش عارف تفكر، لا اعصابك تعبانه. ايه السبب؟ دي ادت لك انذارات لنفسك، مالكش مش عايز تشوف حد، او ساعات تقعد مثلا تلاقي نفسك عايز تعمل حاجات كتير، عايز ناس كتير حواليك، او مش عايز ناس خالص حواليك. كل دي انذارات بالاكتئاب. فلما توصل لمرحله عندك توتر او قلق واكتئاب، تسال نفسك انا فين في صحتي النهارده، انا فين في صحتي. فخد بالك دلوقتي احنا اتكلمنا في الركن الروحاني، انا فين في علاقتي مع الله سبحانه وتعالى، انا فين في الجزء الصحي، انا فين في صحتي النهارده، وصلت لغايه فين، وصلت لاني مرحله في صحتي. اول ما تسال انا فين، هتلاقي المخ يقول لك ادي رأى، ادي كل المعلومات، لان العقل البشري بيشتغل بالتقييم، والعقل البشري بيشتغل بالاولويات. يعني ايه اولويات؟ يعني اي حاجه تفكر فيها وفيها احاسيس عاليه المخ ياخدها اولويه. فانت لو عندك اربع خمس حاجات نفسك فيهم، العقل البشري هياخد اعلى حاجه فيهم بالاحاسيس اللي هي احاسيسك جواها. لان اول ما تقول انا نفسي في حاجه بتتكلم واعيا، اما بتقول انا حاسس بيها بتتكلم لا واعيا. وصلت القدرات الثلاث عقول اللي عندك، والعقل قدامه بنسميه فرونت برين والميد برين والهند برين، الثلاث عقول دول اللي فيهم العقل الشمال واليمين، كل ده يشتغل معاك او كل ده يشتغل ضدك؟ لانه ما عرفش. خدوا بالكم اللي انا هقوله، العقل البشري لا يعي غير اتجاهات. يعني تقول له كذا يقول لك ماشي، تقول له كذا يقول لك ماشي. فشيء شخص يقول لك معقول الكلام ده؟ يعني المخ ما عرفش غير اتجاهات؟ المخ لا يعي غير فقط اتجاه بالنجاح. المخ باستمرار هينجحك على اللي انت فيه. معنى ايه دي؟ المخ هينجحك على اللي انت فيه، هينجحك على افكارك. لو انت بتفكر ان انت سعيد في الدنيا، المخ هيدعمك ويجيب لك كل المصادر اللي توريك قد ايه انت سعيد وليه انت سعيد. لو انت تعيس، المخ هيدعمك يجيب لك كل المصادر اللي توري لك ليه انت تعيس وازاي ممكن تكمل تعيس. يعني معناها ايه؟ واحد يقول لي طيب انسان الناجح عرفنا انه نجح ليه، طب تفكر الفاشل يبقى ناجح في ايه؟ شوف الروعه، المخ ما يعرفش الفشل، المخ يعرف النجاح. فلو انسان فاشل هيبقى ناجح في الفشل، تخيل يبقى ناجح في الفشل، انسان ناجح هيبقى ناجح في النجاح. المخ بينجحك، بيخليك اقوى من اللي انت فيه. ففي المرحله دي لازم اوصل مرحله ابقى عارف بالظبط انا عايز ايه، لان لو مش عارف انا عايز ايه، المخ هيدعمني على اللي انا عايزه، اللي انا اساسا المخ باستمرار بيمشي ورا اللي انا عايزه. لازم اوصل مرحله في حياتي وافكر باستمرار ان انا النهارده مدرك ايه، رايح فين، عايز ايه، هتصرف ازاي، بفكر ازاي. لازم اوصل لهذه المرحله الرائعه. فدلوقتي احنا في الادراك الروحاني، وبعدين وصلنا للادراك الصحي. بعد الادراك الصحي عايز اوصل بعد كده للادراك الشخصي. يعني ايه الادراك الشخصي؟ انت اخبارك ايه؟ يا ترى اخيرا انت بتقرا؟ من اول بتعرف تنمي نفسك؟ ايه اخبار التنميه البشريه بالنسبه لك؟ لانك لو مش بتنمي نفسك، اللي انت عملته امبارح وصلك لغايه هنا، مش هوصلك لغايه بكره، لان الدنيا بتتغير، سنك اتغير، الافكار اتغيرت، ابتكارات جديده، الدنيا عماله تجري تجري تجري تجري بسرعه، الابتكار سرعه، ابتكار سرعه، ابتكار. زي لسه من قايل لك من شويه اللي هي احصائيات جامعه هارفارد. ايه ده؟ يعني معنى كده ان انت لو عندك، لو ما تعرفش تتغير بسرعه، والتغيير ده جاي كل يوم وفي كل لحظه، ولما تعرفش تستغل الفرص اللي حواليك والمنافسه تبص لها وتقوم بتكر فيها، كل حاجه فيها منافسه، افكارك فيها منافسه، الناس لازم تعرف بالظبط انت بتتصرف ازاي، والا هتلاقي نفسك اللي عملته امبارح وداك هنا مش هوديك بكره، وتلاقي نفسك بدات تتقارن وتكتئب. عشان كده لما تيجي تقول طب ازاي ادراكي لحياتي الشخصيه، ادراكك الشخصي انت وصلت فين النهارده في تنميه ذاتك؟ يا ترى انت احسن من امبارح؟ اخبار اعصابك ايه؟ اخبار افكارك ايه؟ يا ترى بتقرا باستمرار؟ بتعرف تنمي نفسك؟ بتعرف تشتري كتب؟ بتعرف ازاي تشتريها وتقراها وتكملها، ولا تشتريها وما تقراهاش؟ تبص تلاقي حاجه مهمه جدا، لان المعرفه قوه، ولما تكون بتعرف احسن من اللي بيعرفش. تعرف حتى الله سبحانه وتعالى بيقول لك وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعني انت العلم في حاجه في منتهى الروعه، عشان كده لازم تفكر ان العلم بالنسبه لك مهم. فدلوقتي انت لازم تقرا كل يوم في سيارتك، هتضيع 1000 ساعة سنويا في سيارتك، 1000 ساعة وانت بتسوق سيارتك. اقسم ال1000 ساعة دول على 40 اسبوع، قصدي على 40 ساعة، تديك 20 اسبوع. ليه 40 ساعة؟ اللي هو الاسبوع في حدود ال40 ساعة، يعني تديك 20 اسبوع في السنة، 20 اسبوع في السنة ضايعين في سيارة. فلازم تبدأ تفكر استغل هذا الوقت، استغله بروعة، استغله بقوة. طب استغله ازاي؟ استغل هذا الوقت ان انا عارف بالظبط انا عايز ايه، فبحط اشرطه سمعيه، اسمع حد يديني قدرات، اسمع حد يديني في الدوافع، في الحماس، في الاداره، في المبيعات، في التسويق، في الطاقه البشريه، في القوه الذاتيه، مليان اشرطه. وفي ناس النهارده عرب في منتهى الروعه بيدوا الكلام ده كله، فاشتري الاشرطه دي حطها في سيارتك، دي بتنمي نفسك. فشخصيتي ممكن تتغير كل يوم، لانك مش ممكن تستمر كل يوم زي ما كنت اليوم اللي قبله، لان الناس بتتغير حواليك والناس بتجري حواليك، كل واحد عمال يدور ازاي يكون احسن. اخبارك انت ايه؟ انت عاوز تعمل ايه؟ لو امبارح زي النهارده اكنك صوره تبقى الاصل، مش محتاجين بقى انك تكون عايش بعد كده. للاسف الشديد في ناس تبقى ماشي عنده 23 سنه مات لكن دفنوه عنده 60، ايه السبب؟ ما هوش عايش، مش عارف اذا كان سعيد ولا مش سعيد، مش عارف اذا كان ناجح ولا فاشل، اهو عايش وخلاص، اهو ماشي في الدنيا، ماشي منمل كل يوم زي التاني. هبص لها في الاخر بكل القدرات الرائعه اللي عندي دي كلها، هيشتكي، هيبدا يشتكي. عشان كده لما تيجي تشتكي بالمنظر ده وتدرك هذه الشكوى هتقف. اول ما تقف في هذه الشكوى هتبدا تفكر اللي ممكن اعمله النهارده عشان اوصل لاعلى مراحل حياتي. ادي الادراك في حياتك الشخصيه. اتكلمنا على الادراك بالنسبه للجزء الروحاني، والادراك بالنسبه للجزء الصحي، والادراك بالنسبه للجزء الشخصي. دلوقتي هنتكلم في الادراك بالنسبه لعلاقاتك. العلاقات، يا ترى انت علاقاتك ازاي مع الناس، خصوصا مع عيلتك؟ لو انت مثلا لو لسه ما اتجوزتش، اخبارك ايه مع العيله؟ اخبارك ايه مع ماما وبابا؟ اخبارك ايه مع اخواتك؟ وبعدين لما تخرج بره اخبارك ايه مع الناس؟ اخبارك ايه معاهم؟ بتعرف تتصل بالناس؟ فن الاتصال بالنسبه لك عامل ازاي؟ هل يا ترى انت من نوع الرائع في الاتصال؟ لازم تعرف ازاي تتصل بالاخرين، لانك ما عرفتش تتصل بالاخرين هتلاقي نفسك عندك مشاكل، لان هتحكم باستمرار. عارفين مره سالوني بره برنامج تلفزيوني، دكتور قول لنا حاجه واحده بس ممكن توصلنا لبر الامان، قلت له ما تحكمش. قال طب احنا طول النهار بنحكم، ما تحكمش. عارف ليه؟ بمجرد ما تحكم ما خليتش لنفسك خط رجعه تخرج منه. قال طب نعمل ايه؟ خليك مرن. لما تتعامل مع الاخرين عندهم افكار مختلفه عنك، عندهم قيم، عندهم اعتقادات، عندهم ادراك، عندهم معنى مختلف عنك تماما. لازم تكون مختلف ازاي؟ لازم اكون مرن وانا بتعامل مع الناس، لان اللي انا بقوله لهم ده افكاري انا، ده خبراتي انا، ده تجاربي انا اللي ممكن لا تتناسب معك اطلاقا، وانت لازم هيكون عندك راي تاني، فانا اللي مزعلني؟ لازم اوصل لمرحله اعرف اتعامل معك ازاي، انا عندي رايي وانت عندك رايك، احنا الاثنين بنقدر نتعامل مع بعض بهذه القوه وبهذه الطريقه. فالوقتي لما نيجي نتكلم في العلاقات، انا بتجيلي مشاكل كتير جدا في عيادتي سواء برا او هنا. لو فتحت مكان الاستشارات الاقي الناس يقول لي مثلا عندي مشكله مع زوجتي او عندي مشكله مع زوجي. تبص لي ايه السبب؟ لان لم يدرك ان اللي بيعمله تلقائي. تلقائي على اساس ايه؟ على اساس افكاره وخبراته. اتنين بيتجوزوا كل واحد فيهم عنده ادراكه، عنده اللغه بتاعته، عنده معنى الاشياء بالنسبه له، وعنده كل الحاجات دي كلها، والشخص الاخر مختلفين، فالاثنين بيتجمعوا مع بعض ويكونوا شخصيه ثالثه. الشخصية الثالثة دي لازم يكون فيها اشتراك، لازم يكون فيها تفاهم، لازم يكون فيها حب، لازم يكون فيها تقبل، كل واحد يتقبل نفسه والشخص الآخر، لازم يكون فيها احترام، لازم يكون فيها ثقة، لازم يكون فيها تضحية إلى حد ما. لأن اللي أنا كنت بعمله قبل كده لوحدي، أنا دلوقتي بكون شخصية جديدة فيها الاثنين. يا ترى أنا مدرك ولا بدأت ماسك رأيي بس؟ أو ممسك رأي الشخص الآخر على طول هيبدأ يدافع عن نفسه، هيدافع عن رأيه لأنه عنده قيم مختلفة تماما عن الشخص الآخر. فلازم أبقى عارف أن هذا الإدراك في العلاقات الشخصية مهم جدا. فلما أنا أدرك أن أنا عندي مثلا أدركت أول ما أكتب ورقة، أمسك ورقة وقلم، وفي الآخر إن شاء الله هقولكم على خطة معينة أو استراتيجي أعمل إيه في حكاية الإدراك دي. فأنا دلوقتي عرفت أنا فين في حياتي الروحانية، وعرفت أنا فين في حياتي الصحية، وعرفت أنا فين في حياتي الشخصية، وبعدين عرفت أنا فين في حياتي علاقاتي مع الآخرين، علاقتي مع نفسي عاملة ازاي، علاقتي مع الناس عاملة ازاي، علاقتي مع العيلة عندي عاملة ازاي، وبعدين بخرج العالم الخارجي علاقتي مع الناس عاملة ازاي، علاقتي مع الناس في الشغل عاملة ازاي. انا بص ساعة ناس يقولك انا لازم استخيل، ايه السبب؟ لان في واحد مضايقه، في مدير مضايقه، في شخص مضايقه، ايه اللي حصل عشان واحد مضايقه وهو ركز عليه بهذا الاسلوب عاوز يخرج؟ ايوه بس انت بتهرب، انت ما اتعلمتش ازاي تتعامل مع هذه الشخصيات. الشخصيات دي اتبنت لك جواك وانت بتهرب. الشخصيه اللي جواك دي مهما حصل ما عرفتش تتعامل معاها، لما تطلع لك تاني هتتصرف بنفس الاسلوب وبرضه هتهرب. عشان كده بقول للناس باستمرار خدوا بالكم، بقول لكم انتوا باستمرار خدوا بالكم، ما تحاولش تخرج من حاله لحاله مبنيه على السلبيات. باستمرار ابني على الايجابيات، ما تسيبش حد وانت في سلبيات كتير، ما تسيبش شغلانه وفيها سلبيات، لان هتاخد هذه السلبيات تمشي بيها في الدنيا شيلها على كتافك. فلازم تخلص اول باول. فدلوقتي احنا بنتكلم على جزء روحاني وبعدين على جزء الصحي وبعدين على جزء الشخصي وبعدين على جزء العلاقات. دلوقتي خامس حاجة بنتكلم دلوقتي على إدراكنا لجزء المهني. الجزء المهني أو جزء العملي. الجزء المهني يا ترى أنت بتشتغلي؟ يا ترى بتشتغل فعلا ولا ما بتشتغلش؟ بتشتغلي بالظبط؟ اللي بتعمله بالظبط؟ مبسوط منه؟ أنت فين دلوقتي؟ عايز توصل فين؟ عايز تروح فين؟ نفسك تروح فين؟ عملت إيه أخيرا؟ نميت نفسك إزاي في مهنتك؟ كبرت نفسك ولا لأ؟ ولا ممنوع العمل يحكم على ناس وخلاص؟ ولا بتشتكي أو بتلوم اللي حواليك وتلوم المجتمع والحكومة وتدل نفسك ما بتتحركش؟ فلازم الواحد يوصل لمرحلة يبقى عارف بالظبط ورايح فين. عشان كده لما أدرك أنا فين في مهنتي، أنا جان علي وقت من الأوقات كان كنت عارف إن أنا هكون مدير عام، كنت عارف، لكن كنت بشتغل بدأت من أول سلمة. أول سلامة بالنسبة لي كانت غسيل الصحون. لما الناس تقول لي دكتور ما تقولش كده تاني، بالعكس دي قصة رائعة وقوية، دي اللي تقدر الناس تقولك أنا كمان ممكن أوصل، مش هو بس. ولا ما تتكلم الناس لما تنكر الحاجات الصعبة اللي عدت في حياتها ما عادش ممكن يستفيد، لكن أنا بقولك أنا بدأت من هناك مش كده وبس، أنا أدركت أن أنا السلم بتاعي لازم يبدأ بأول سلمة، فأول سلمة كانت دي. وقلت لنفسي لما إن شاء الله أوصل لمدير عام أكبر فنادق العالم هبقى عارف إن هذا الشخص اللي بيغسل الصحون بيعمل إيه، لأن معظم المديرين ما عندوش فكرة ولا عنده فكرة عن المطابخ، يقولك لا مش عايز يوسخ إيده. فتبص تلاقي النتيجة إن لو حصل أي مشكلة كبيرة ما عرفش يصرف، لأنه ما عرفش. أنا عرفت قد إيه مثلا واحد زي غسيل الصحون ده ممكن يكون خطر جدا بالنسبة للفندق لو متضايق. أنا شفت في مونتريال شفت ولد كان متضايق جدا من الإدارة العليا، وراح جاي واخد شاريو اللي هو فيه حوالي 2000 طبق و2000 كوباية وعمال يزقه، وراح منزله من على السلالم، راح نازل مكسور وراح قاعد جنبه قال يعني متعور يعني حادثة ما تقدرش تعمله حاجة. كانت النتيجة إيه؟ طالما مفيش طبق يبقى الأكل الطباخ مش هيقدر يحط الأكل في الطبق، يبقى الزبون هيشتكي، ممكن يعمل مصيبة كبيرة. ففي الحالات دي الشخص ده لازم ندعمه، لازم نعرف إيه اللي محتاجه، لازم نحفزه عشان يدينا إنتاج رائع، ولما يدينا إنتاج رائع نكبره معانا. هذه الطريقة. فتعلمت كتير، أدركت لما الناس كلها تقولك يا راجل ايه اللي خليك تعمل ده، ده انت مش عارف من عائلة مين، ده انت مش عارف اسمك ايه، ده انت بتتكلم ثلاث لغات وعندك ثلاثة دبلومة في الفنادق تروح تشتغل الشغلانة دي، ده ادراكه هو، ده افكاره هو، لكن مش افكاري انا. لكن قلت لهم متشكرين جدا وبدأت اتحرك واشتغلت ما اقولش لحد. عشان كده ان شاء الله هنتكلم في قوة الاهداف، قوة الاهداف ازاي خطط لها، ازاي احققها، وازاي اوصل لها، وازاي اتعامل مع التحديات، ولما تجيلي ازاي استغلها واحولها لقدرات، وغير كده اعرف مصادري وازاي استغلها صح. وطول ما انا ماشي في الدنيا هتقابلني تغيرات، لازم تقابلني، ولو ما تقابلنيش يبقى انا مش عايش من كوكب تاني. لازم اوصل لمرحله اعرف ازاي اتصرف مع هذه التغيرات. خدوا بالكم لغايه دلوقتي اتكلمنا في ايه؟ الركن الروحاني، بعدها على طول اتكلمنا على الركن الصحي، بعدها اتكلمنا على الركن الشخصي، وبعدين اتكلمنا على ركن العلاقات مع الاخرين، هتلاقيها كده متسلسله فعلا. وبعدين الركن اللي بعده الركن المهني. صور بقى اخر ركن ايه؟ الركن المادي. الركن المادي انا اتكلمت على الفلوس اخر حاجه، عارف ليه؟ لان الفلوس طاقه ارضيه. يعني ايه طاقه ارضيه؟ لو الشخص يركز فقط على الفلوس هتشده لتحت، هتشدك، لان تركيزك على الفلوس التفكير هيتسع وينتشر حسب قوانين العقل، يتسع وينتشر، ابقى عمال افكر في الفلوس، عمال ابص على الفلوس، هعمل اي حاجه عشان اخد فلوس. عشان تبص تلاقي الشخص ساعتها ممكن يكون انسان رائع وحتى بيصلي ويصوم، لكن اول ما تتعامل معاه في الفلوس تلاقي انسان تاني خالص، ممكن ينصب عليك، ممكن يكذب، ممكن في الغيبه والنميمه، تلاقي انسان تاني خالص. ايه السبب؟ لان طاقته ما هيش روحانيه، طاقته ماديه، طاقته ارضيه، عماله تشده لتحت، بيفكر عمال يفكر فقط في فلوس، عاوز يعيش كويس، ازاي مش مهم، المهم يعيش كويس وخلاص. ممكن يكون على حساب الناس، ممكن انه يكذب، ممكن يعمل حاجات، والمصيبه هو عارف كويس ان في الاخر هيوصل لبره، الله اعلم هيوصل فين، لكن تبص لي القانون والتاريخ والله سبحانه وتعالى ما بيسيبش حد. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل، هتبص لاقي هتوصل في الاخر هتقع، يعني هتقع، لكن الشخص ما فكرش ايه السبب، بيتصرف تلقائيا. عشان كده قلت من الاول ان اكتر من 90% من سلوكياتنا تلقائيه، من احاسيسنا تلقائيه، من اعتقاداتنا تلقائيه. فانا بتصرف مع الناس من غير ما افكر، انت بتاكل من غير ما تفكر، بتشرب ميه من غير ما تفكر، بتتعصب من غير ما تفكر. عشان كده الادراك هو بدايه السعاده، الادراك هو بدايه النمو، الادراك هو بدايه الاتزان. عارف لما انا اتكلمت على الست حاجات دول، الست حاجات دول لما تفكر فيهم كل يوم بليل قبل ما تنام تسال نفسك انا فين، انا فين في دول، انا فين في السته دول، يا ترى علاقتي النهارده مع الله سبحانه وتعالى انا ماشي فيها كويس الحمد لله، وبدات فعلا اصحى وصلي الفجر وبصلي جماعه باستمرار وبساعد الناس على قد ما اقدر وبدي من غير ما اترك. تعرف في ناس كتير تقول لي ايه دكتور انا لما بدي ما باخدش حاجه من حد ومحدش بيسال فيا، لا ثانيه واحده، انا لسه مكلم على الطاقه البشريه، قوه طاقه الانسان عامله ازاي؟ لما تدي شحات تدي له حاجه بسيطه جدا، تدي له درهم مثلا، تدي له حاجه بسيطه جدا، عارف انت اديت له وخلاص مشيت، عارف الطاقة الروحانية اللي خدتها منه قد ايه، بتحس بروعة. الروعة دي مديها لك الله سبحانه وتعالى، ملهاش حدود في الفلوس، ما تقدرش تحط لها رقم. فانت اديت مثلا دولار، لكن اللي خدته اكتر بكتير، مثلا ساعدت حد، بس المشكلة انك منتظر منه هو ان يديك حاجة، انت ادي وما تستناش. فحد يقولك انا قررت ان انا ما ساعدش حد بعد كده، لان ما حدش بيساعدني، ما حدش بيسال فيا. هي العلاقه بينك وبينه ولا بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ انت بتدي ليه؟ بتدي عشان تفتخر ولا بتدي عشان تقول انا اديت؟ بالعكس، انت بتدي عشان الله سبحانه وتعالى. فبتدي انت بتحس بروعه، لكن ما تنتظرش العطاء من نفس الشخص، هتجيلك الله سبحانه وتعالى، هيجيلك اكتر واكتر واكتر. عشان كده في قانون اسمه قانون الرجوع. قانون الرجوع بيقول لك ايه؟ قال لك الحاجه اللي بتبعتها ترجع لك تاني من نفس النوع، الحاجه اللي بتحذفها ترجع لك تاني من نفس النوع، مش شرط من نفس الشخص، لكن هتجيلك هتجيلك. لازم نعرف هذا القانون رائع وتوصلك لقانون الانجذاب، هنتكلم عليه بعد كده بالتفصيل. هتبص لي الحاجات بتنجذب لك من نفس النوع، عشان كده تخليك على الطاقه. لما توصل لكل دول وادركت انت فين، في حاجتين لازم تدركهم مهمين جدا: احاسيسك وسلوكياتك. لازم أدرك أنا فين في الأحاسيس وأدرك أنا فين في السلوكيات. أنت عارف الأحاسيس وقود. الله سبحانه وتعالى خلق الروح. الروح محتاجة بيت تعيش فيه. البيت هو الجسد. الجسد محتاج دينامو يشغله. الدينامو هو العقل. العقل محتاج وقود عشان تحركها. الوقود هي الأحاسيس. فتبص تلاقي أي واحدة من دول مش مزبوطة، مش ممكن تقدر التانيين مظبوطين. تخيل أنت عندك سيارة عمال تلمع فيها، عمال تظبط فيها، تدورها ما تدورش. إيه السبب؟ ما فيهاش موتور فمش ممكن تشتغل. او حتى لو عندك سياره وفيها الموتور وكله تمام، لكن ما فيهاش بنزين، فمش ممكن تشتغل. نفس الشيء بالنسبه للانسان، عندك الروح، عندك العقل، عندك الاحاسيس، وعندك الجسد. لازم الاربعه يشتغلوا سوا. لما يشتغلوا سوا الانسان متزن والانسان سعيد. تعرفين حكايه الاتزان دي ايه؟ الانسان الغير متزن ممكن ينمو ولا مش ممكن ينمو؟ احنا هننمو، لكن ممكن تنمو بس بطريقه غير متزنه. يعني ايه؟ ممكن حد يكون بينمو بس في وظيفته، عمال مركز على الشغل مركز على الشغل مركز على الشغل، من غير ما يلاحظ ان صحته عماله تبوظ، لان ممكن يكون بيدخن مثلا جامد، او ممكن يكون بيتعصب باستمرار، او ممكن يكون بيتصرف تلقائيا من غير ما يفكر، او ممكن عايز يتحكم في كل شيء، عايز الناس تمشي زي ما هو عايز. حد بيتعب وبيتعب اللي حواليك. فلما اجي افكر بهذا الاسلوب ابص الاقي انني ماشي في حاجه واحده بس وغير ما ادرك، لان انا ماشي في الشغل. فمعظم الناس تكلموا في الشغل يتكلم كويس جدا، خرجوا من الشغل ما عرفش يقول كلمتين على بعض، لان مش متعود، ما عرفش ياخد اجازه، ما عرفش ياخد مثلا عطله اسبوعيه حتى باستمرار. تعرف لما تيجي النهارده الشركات العالميه، اصل كان زمان السيره الذاتيه نمره واحد، النهارده السيره الذاتيه عماله تطلع بره نمره 11 ولا 12. ايه السبب؟ لان عايز يعرف انت متزن ولا لا، عايز يعرف انت مرن ولا لا، عايز يعرف انت مطلع ولا لا. تبص ليه تقعد مع حد من المتخصصين الكبار يسالك ايه اخر كتاب قريته، تقول ايه اللي جاب دي بديك؟ عايز اعرف انت متفتح ومطلع ولا لا. يسألك مثلا ايه اخر مرة اخدت فيها عطلة، عايز اعرف انت متزن ولا لا، بتعرف تسترخي وترتاح ولا لا. لان على الراحة تبني الانجازات. لو بتنجز تنجز تنجز تنجز هتتعب، لان انجاز انجاز انجاز مفيش راحة، ولو راحة راحة راحة هتاخد اكتئاب. لازم الاتنين يتزنوا، لازم الاتنين يكونوا مع بعض. دي الاتنين سوا، الراحة بتديك الانجاز والانجاز يوصلك للراحة، وكل واحدة تعملها تتمتع بيها. لكن لو شخص مركز في حاجة واحدة يبقى غير متزن، فهو بيكبر في حاجة واحدة بس، يكبر في شغله، يكبر في فلوسه، وفي خلال ده يبص لأيه؟ يبص لأ مصايب جات له. إيه السبب؟ لأنه مش مركز عليها، مركز على حاجة واحدة بس عايز ينجح فيها. يا ما ناس اسمحهم يكون ناجح جدا في حياته ويقول أنا بقدم كل شيء لزوجتي والأولادي، وبعدين بصيت لقيت فجأة بتطلب مني الطلاق، وبعدين بستغرب ازاي ده انا مديكوا كل حاجه. لكن عاوزينك انت، عايزين وقتك انت. ده في قصه تحفه بالنسبه لواحده عايزه ابوها تقول له بابا انا عايز اقعد معاك شويه. قال لها بص يا بنتي ما اقدرش اقعدك معايا شويه. قالت له ليه؟ قال لها لان الساعه بتاعتي ب $100. فالبنت راحت ساكته وبكت وراحت ماشيه، وقعدت حوالي اسبوع يا دوب تسلم عليه وتنام. بعد الاسبوع ده راحت جايبه الحصاله الصغيره بتاعتها وراحت قالت له بابا انا عايز اقعد معاك بيتي دقيقه لو سمحت، بس دقيقه انا عارفه ان غالي قوي والساعه بتاعتك غاليه. وراحت فاتحه الحصاله، راح مطلع منها فلوس موفرها، يعني عارف ازاي دارهم حاجه على حاجه وفلوس بسيطه جدا، وراح مديهم لابوها. قالت له بابا ادي $100 لو سمحت، خدهم واديني ساعه، انا عارفه الساعه بتاعتك $100، اديني ساعه من وقتك. تخيل لما تيجي تفكر كده، انا قضيت وقت مع اولادي امتى اخر مره؟ انا بتكلم ازاي مع اولادي اخر مره؟ اخباري ايه مع زوجتي؟ او زوجتي اخبار الزوجه اخبارها ايه مع زوجها؟ تبص تلاقي ده نجاح. الناس بتنسى ان ده نجاح. العلاقه العائليه نجاح، الصداقه العائليه نجاح. لكن الشخص يركز على الشغل يركز، فمش متزن. فممكن الواحد ينمو لكن غير اتزان. فالاتزان الاول وبعدين النمو. لان لما تكون متزن في الحياه في السته دول، انك عارف حياتك الروحانيه رائعه لانك بتعملها صح، حياتك الصحية رائعة لأنك عايش. طب ما تعيش صح، أنت بتاكل ما تاكل كويس، أنت بتشرب مية بدل ما تشرب حاجات ما تناسبكش، اشرب مية نظيفة. بدل ما أنت بتفكر فكر حاجة تناسبك، لأن المخ هيبني على هذا التفكير. وطالما أنت بتاكل كل كويس، أنت بتتحرك كويس، الله سبحانه وتعالى خلق لك رجلين. إحنا المخلوق الوحيد اللي بيعرف يعني إيه معنى الرجلين دول والتحركات. على فكرة بص، كل مخلوقات الله سبحانه وتعالى هتبص تلاقي لازم يحصل فيها شد، هتلاقي الأسد لازم يقوم يشد، هتلاقي الصقر أول ما يقوم يروح شدد رجله، هتلاقي القطة تروح متحركة بليه شد العضلات بيجروا وتحركوا، وإلا كده يمرض ما يتحركش. فتلاقي معظم الناس ما بيتحركش، وكل ما التكنولوجيا تتقدم والموبايلات والكمبيوتر والنينتندو ما بيتحركش. عشان كده معظم الجيل الجديد للأسف شديد ما بيعملوش حاجة، قاعد قدام الكمبيوتر قدام النينتندو ما بيتحركش. فتبص تلاقي المشاكل النفسية بتزيد والمشاكل الصحية بتزيد، لأنه ما بيتحركش جسمه. جسمك ربنا خلقه لك سبحانه وتعالى عشان تحركه، عشان تجري بيه، عشان تفكر، عشان يساعدك بيك. لكن الإنسان طول ما هو قاعد الطاقة بتشتغل ضده. فاحنا قلنا بعد الست حاجات اللي كلنا فيهم ان لازم تعرف انت فين في حياتك الروحانية، انت فين في حياتك الصحية، انت فين في حياتك الشخصية، انت فين في علاقاتك مع نفسك مع عيلتك ومع الآخرين، انت فين في حياتك المهنية، وانت فين في حياتك المادية. بص لكل دول، وفي حاجتين هنتكلم فيهم. انت فين في احاسيسك عاملة ازاي، اخبار احاسيسك ايه، هل انت مدرك بتتصرف ازاي ولا بتتصرف تلقائيا؟ هل لو حد مش موافق معاك على الرأي هتتنرفز عليه، هتغضب عليه، هتشتمه، هتهاجمه؟ يبقى ده رأي، انت مش مدرك ان عنده راي مختلف عنك. انا مثلا ابراهيم وانت احمد، لازم نختلف، مش معنى كده ان اختلفت معاك ان انت عدوي. عشان كده بقول للناس وبقول لكم دلوقتي خدوا بالكم، فرق بين الشخص وبين سلوكه. الاثنين دول لازم تفرق بينهم. الشخص ما هو سلوكياته، الشخص ده احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. انا وانت خلقنا الانسان في احسن تقويم، عايز تاني؟ والله سبحانه وتعالى خلقنا بايده الكريمه، كان ممكن يقول لك كن فيكون عشان يعظمنا، وسخر لنا السماء والارض. فانا موافق على دي، انا بحب الله سبحانه وتعالى، فانا بحب مخلوقاته، بحبك زي ما انت، بس انا مختلف معاك في الراي، انا مختلف معاك في السلوكيات، دي مش انت. فانا بفرق بين الشخص وبين سلوكه. الام لازم تفرق بين ولادها وبين سلوكياتها. ما تقوليش لابنك مثلا ماما مش هتحبك لو عملت كده، الحب دخل في السلوكيات. فالشخص يحس لو ما عملتش اللي ماما عايزاه انا مش محبوب، فتوصل لمشكله نفسية قوية جدا، وخوف من الاعتراض، وخوف من الإهمال، وخوف من المجهول. فبوصله وأنا مش ما عارف إزاي، مش واخد بالي. لازم أخد بالي، بقول لنفسي، بقول لأولادي، بقول لأصحابي، بقول للناس بشتغل معايا، عشان كل كلمة بتطلع مني يدوب طلعت ما عنديش أي كنترول ولا تحكم فيها، راح للشخص الآخر. عشان كده لازم أعرف الشخص الآخر عنده إدراك مختلف عني. لو اختلف عني على طول أفكر أفصل بينه وبين سلوكه. أنا بحب هذا الشخص لأنه بحب الله سبحانه وتعالى، فبحبه في الله لأنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. أما السلوكيات أنا مش موافق عليها، فتعال نتفق احنا الاثنين على السلوكيات. وعندك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لك شوف لاخيك 70 عذر فامشي كده، ما تحاولش تلوم، ما تحاولش تحكم، لانك هتطب في مطب التركيز. يا دوب ركزت، وانا هتكلم عليها بعد كده، حاجه اسمها قوه التركيز. هتلاقي نفسك بتلغي معلومات وبتعمم معلومات، وحكمك يزيد والمخ يدعمك، وتخسر الشخص عشان راي ما تستاهلش اطلاقا. فتقول من اول النهارده انا اكون مرن. فالنهارده ادراكك في ايه؟ ادراكك في احاسيسك. هل انت من النوع اللي بيتنرفز بسرعه؟ احاسيسك عامله ازاي؟ هل من نوع انت متزن؟ بتعرف ترتاح؟ بتعرف تقعد 5 دقايق كده وتحس انك فعلا جواك؟ يا ترى وانت بتصلي احاسيسك الروحانيه عامله ازاي؟ بتحس انك فعلا مرتاح، فعلا مرتاح، ولا زي ما بتخش زي ما تطلع؟ بتعرف ازاي تاخد وقت لنفسك؟ وقت انا بسميه سوليتود بالانجليزي، يعني الوقت الشخصي بتاعي انا لوحدي مش بتاع حد تاني. بقعد فيها الوقت ده ان انا ممكن اغمض عينيا واحس براحه تامه، واحس قد ايه بالفضل وبالعرف بالعرفان لله سبحانه وتعالى اللي اداني هذه القدرات وقدها القدرات اللا محدوده من غير ما يطلب مني حاجه. مش عايز حاجه لنفسه، عايزك تفتكره. فلما اجي افكر في كل ده الاقي احاسيسي تبدا تتزن، الاحظ ان انا بتنرفز وانا مش عايز اتنرفز. عارف مجرد ما تلاحظ هيحصل تغييرات تامه. ليه السبب؟ اللي لاحظت انا اتنرفزت، عشان فكرت يبقى خرجت عن النرفزة ورجعت تاني، حتى لو تنرفزت تاني لكن فكرت. عشان كده الإدراك انك تعيش اللحظة دي بكل إدراكك، تبقى عارف انت بتعمل ايه. لكن احنا معظم اللي بنعمله غير ما نفكر، مش عارفين احنا بنعمل ايه، بنعمله من عقل الباطن، بنعمله تلقائيا، بنعمله لا وعيا. ممكن اكون رائع انا في شغلي وبعدين اروح البيت نفسي تعبان نفسيا. ممكن اكون من النوع اللي بساعد الناس كلها وانا مبسوط ان انا بساعد الناس كلها واخد مشاكلهم معايا واروح البيت ويلي اكتئاب مش عارف انام لان واخد كل مشاكل الناس، ما عرفتش ازاي انفصل ان انا بعد ما سعيد انفصلت زي دكتور اللي يساعد الناس واخد كل مشاكلهم وبعدين هو يمرض. يبقى ساعتها لازم يتعلم ازاي ينفصل، لان انت كده بتتصل. الانسان لما يتصل بكل حاجه ممكن يصعب، عشان كده لازم توصل لمرحله تقدر تنفصل من وقت للتاني. اجي الغرض من القوه الذاتيه. فالوقت احنا اتكلمنا ازاي تكون عندك ادراك انت فين النهارده في حياتك الروحانيه، انت فين النهارده تدرك انت فين في حياتك الصحيه، دي قيم عليا كلها. انت فين النهارده في انت شخصيتك، نميت نفسك، نميت شخصيتك، نفسك تتعلم لغه اخبارك معاها، نفسك تنمى نفسك شويه اخبارك معاها. لازم تبدا تنمي نفسك كل يوم. وبعدين غير كده حياتك الشخصيه، لما تيجي حياتي الشخصيه اللي انا بعمله النهارده عشان اكون احسن من امبارح، اللي انا بعمله النهارده عشان اكون اقوى من امبارح، يا ترى انا بساعد الناس اكتر من امبارح، حطيت بحط ابتسامه على وشي احسن من امبارح، ده ابتسامتك في وجهك صدقه. ده بص لأ انا ممكن اخد صدقه، يا ترى انا سمعت الناس من غير ما احكم عليها، واول ما حد كلمني رحت واخد نفس عميق وفكرت نفسي ان الشخص عنده ادراك مختلف عني، مهما قال لي انا متقبل الشخص زي ما هو وبحترمه زي ما هو وبحبه زي ما هو، انا يمكن رايه انا مش موافق معاه. فما تحط الشخص وتشاور عليه وتقول له انت على فكره دلوقتي، حتى لو شاورت على حد كده وانت بتشاور عليه بص هتلاقي ثلاث صوابع بيشاور عليك انت، فانا بشاور عليك بس في ثلاث صوابع تانيين بيشاوروا عليا. فانا لما بلوم حد في ثلاث صوابع بتلومني انا، لان انا بلوم حد مبني على ايه؟ مبني على افكاري، مبني على تلقائيه. فلازم اخد بالي قبل ما الوم حد، انا بتعامل مع الشخص كان احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. وبعدين بشوف بعد كده في الاتصال مع الاخرين بلاش تركز على السلوكيات، كل سلوك فيه رساله وكل رساله فيها نيه. انا بروح للرساله فبقابلها برساله اخرى، فانا بنمي نفسي كل يوم. لو ما اعرفش اتعلم، لان اول ما اقول انا ادركت ان انا من نوع العصبي وما بقولش خدوا بالكم لان حول الوقت، اول ما تقول انا وتقول حاجه وراها اصبحت بحالها، اصبحت في يعني معنى ايه في المكان والزمان والماده والطاقه. يعني ايه الكلام ده كله؟ يعني تبقى عصبي في كل مكان وفي كل وقت والصبح والظهر وبالليل وفي اي موسم وفي اي حته ومع اي ناس. طبعا الكلام ده مش طبيعي مش حقيقي، انت بس في حاجات معينه بتنرفزك. فلما تكون محدد المخ يديك التحديد، لما تكون معمم المخ يفسحك، هيجيب لك كل هيفتح لك كل الفايلات ويجيب لك تدعيم من كل حته وتلاقي نفسك تعبان نفسيا جدا. ادي التعميم. فما تعممش ما تحكمش، خليك مرن. فتبص تلاقي مثلا بدل ما تقول انا تعبان نفسيا او انا فاشل، ده هيبقى اعتقاد. خد بالك وهتلاقي نفسك بتتصرف على هذا الاساس. بس ما تقولش انا حاجه، او ما تقول في عندي تحدي معين، لكن انا احسن مخلوق خلق الله سبحانه وتعالى. انا مش احاسيسي، انا مش تحدياتي، انا هنا. والاحاسيس والتحديات هتتغير ولازم تتغير وبتتغير. فالنهارده الادراك الاحاسيس، وجزء تاني عايز اتكلم فيه الادراك في السلوكيات. ادراك السلوكيات يعني ايه؟ يا ترى اخبار سلوكياتك ايه؟ بتكلم الناس مع الناس، بتعرف تسمع، بتعرف تنصت لما حد يكلمك، بتتكلم بكل احاسيسك، بتوري الناس انك فعلا مهتم، ولا انت بتستنى دورك تقعد تقاطع الناس كل ما حد يتكلم تقاطع، عايز انت بس تتكلم زي ما يكون الشخص اللي قدامك يعني لازم يسمعك بس. كل انسان عنده في مخه في جمله، ايه الجمله دي؟ انا احسن مخلوق وانا اهم انسان في حياتي. فكل واحد فينا عاوز يتكلم، هو كمان عايز يتكلم عن نفسه، عايز يتكلم عنك. فلازم نوصل لمرحله بتسمع الناس زي ما عايزهم يسمعوك. عشان كده في قصه جميله جدا عمل واحد اسمه ميلتون إريكسون. ميلتون إريكسون ده هو مؤسس علم التنويم بالإيحاء على طريقة إكسن، اسمها إريكسونيان هيبنوزيس. الراجل ده جاله بوليو على فكرة، كان مشلول من هنا لتحت، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى عمل له هو معجزة إنه تفك الشلل ده، وقدر بعد كده يعرف إن في حاجة اسمها آرم ليفيتيشن، استرفاع الذراع والقدرات الرائعة بالنسبة للإنسان. وقدر هو شوية شوية طبعا بإذن الله إنه قدر يمشي. على سن 18 سنة كان خلاص اتفك من عنده الشلل، وعشان كده بعد كده عمل حاجة اسمها التنويم بالإيحاء على طريقة ميلتون إريكسون اللي هو كان زمان بيسموه هيبنوزيس. طبعا هيبنوزيس تنويم مغناطيسي ده كلام فارغ مش موجود، مش حاجة اسمها تنويم مغناطيسي، في حاجة اسمها استرخاء وانت بتعدي عليها، وفي خلال ما احنا ماشيين ممكن يبقى نتكلم في حاجة زي كده. فدلوقتي احنا وصلنا لمرحلة عرفنا هذا الإدراك، عرفنا هذه القدرات. فميلتون إريكسون لما كان صغير وهو ماشي قبل ما يجيله البوليو لقى حصان، فأخذ الحصان وراح بيه لأبوه قال له بابا ممكن أخلي الحصان ده لو سمحت؟ فأبو قال له اسمع يا ابني، لو حد لقاك ممكن يخليك عنده؟ قال له لا طبعا. قال له ليه؟ قال له عشان عندي بابا وماما. قال له نفس الشيء بالنسبة للحصان، فلازم ترجعه تاني لأهله. قال له بس في مشكلة، أنا ما أعرفش وساكن فين. قال له بس أنا بكرة هقول لك. قال له طب ممكن أنام معاه النهاردة؟ قال له ممكن، خليه النهاردة بكرة الصبح أنا هقول لك تعمل إيه مع الحصان عشان ترجعه تاني لأهله. فطبعا ميلتون راح حط الحصان راح نايم، هو راح نايم عليه كده طفل صغير ومش عاوز يسيبه، بيحبه جدا وعمال يحضنه وعمال يبوسه وعمال يغسله وعمال ينظفه، وفضل معاه طول الليل، وفضل يدوب الاثنين كانوا زي علاقه رائعه. وجه الصبح بدري فراح قايم الاب وقال لابنه بصي ميلتون دلوقتي لازم ترجع الحصان لاصحابه. قال له بابا انا قلت لك امبارح ما اعرفش ازاي اوديه لاصحابه. فقال له شوف انت هتعمل ازاي، انت هتاخد الحصان وهتمشي بيه، هتعمل بس حاجه مهمه جدا، لو حاول ينزل على الطريق السريع رجعه تاني بس تشده يمشي في نفس الطريق علشان ما يأذيش نفسه وسيارات ما تموتوش، وغير كده لو حاول ياكل اي حاجه من الحشائش وقفه لان ممكن جدا تكون حشائش تكون حشائش سامه، بس اعمل كده هو الحصان عارف بيته وهو هيوديك على بيته. فميلتون راح ماشي جنب الحصان، الحصان ماشي شمال ماشي يمين يمشي دغري، يحاول يخرج بره على طريق سريع يروح شده، يحاول ياكل حاجه يروح شده، فالحصان فضل مستمر على كده لغايه ما اخيرا راح داخل في مكان قريه صغيره. اول ما دخل القريه الناس جم جري عليه، لما جم جري عليه ميلتون مش عارف في ايه، فالناس قالوا له مش عم اقول شوف شوف الطفل الصغير ده جاب لنا الحصان بتاعنا ولا الحصان بتاعنا وبسوه وحضنوه وادوا هدايا وقعدوه لازم تاكل معانا، كانوا سعداء جدا واحتفلوا بيه لان الحصان بالنسبه للناس دول مهم جدا جدا، الناس يا دوب بصد جدا على قدهم واحتفلوا بيه جدا. ميلتون رجع وقال لابوه قال له بابا لما كان معايا الحصان كنت في منتهى السعاده، كان نفسي اخليه لنفسي، ولما رجعته لاهله حسيت ان انا عندي سعاده من نوع تاني خالص، ممكن تعلمني ايه ده؟ قال له شوف يا ابني لما تكون عاوز تاخد بتبقى مبسوط لكن ما بتديش، عشان كده مع الوقت هتلاقي اللي انت بتاخده لو زاد زاد بس من ناحيه واحده لكن انت ما حطيتش فيها طاقه روحانيه. مجرد ما رجعته للناس لما رجعته للناس الناس بقوا في منتهى السعاده، فانت اعطيت وفي العطاء بتعمل حياتك بحالها، لما بتاخد حاجك يا دوب بتعمل اكل عيشك لكن في العطاء بتعمل حياتك بحالها، وده اللي انت حسيت بيه. قال له طب يا بابا يعني ممكن اعمل ايه بعد كده؟ قال له لو عايز الناس تحبك حبهم انت الاول، لو عايز الناس تحترمك احترمهم انت الاول، لو عايز الناس تقدرك قدرهم انت الاول، لو عايز الناس تتقبلك تقبلهم انت الاول، لو عايز الناس تاخدك كنموذج بالنسبه لهم خليك انت نموذج لنفسك الاول وبعدين هيلاقوك نموذج لهم. عشان كده من اول النهارده ما تفكرش فقط في نفسك، اعمل اللي تقدر عليه عشان تحسن حياتك وتحسن حياه الاخرين. وده الدرس اللي احنا بنتكلم فيه، قوه الادراك، وفي الاحاسيس فيها ادراك، وفي السلوكيات فيها ادراك. يا ترى سلوكياتك عامله ازاي؟ بتعمل ايه؟ انت من النوع اللي بيتعصب بسرعه، من النوع اللي بيحكم بسرعه، من النوع اللي بيتنرفز بسرعه، من النوع اللي بيدخن؟ فدي كلها سلوكيات مش مظبوطه، دي كلها عادات مش مظبوطه، يمكن لما كنت صغير كانت تنفعك. وعلى فكره انا بقول للناس خدوا بالكم لو سمحتوا حكايه التدخين دي بالذات، لان التدخين دي بالذات اصبحت تلقائيه عند ناس كتير من غير ما يفكر. اخر احصائيه طلعت اخيرا قبل ما اجي بيسبب 22 صنف من اصناف السرطان، مش مصدقني بص في الكمبيوتر خش في الانترنت هتعرف بتسبب 22 صنف، من اول سرطان الجلد لغايه سرطان الاسنان، سرطان اللسان، سرطان الحلق، سرطان البق الفم نفسه، وبعدين بتنزل سرطان الرئه وسرطان المعده، وشغال على كده. وانت محدش فينا عايز يروح المستشفى، ولو رحت هناك هتقعد تقول ليه انا مش محظوظ، لا خد بالك ده انت اديت لك اكتر من انذار، انت بتعملها تلقائيه وهتطلع روابط، لما اكون متضايق بدخن، او لو اكون مش متضايق بدخن، او انا في اجتماع بدخن، وانا في السياره بدخن، وانا بتفرج على التلفزيون بدخن، بعد الاكل بدخن، وانا في مطعم، فاصبح عندك روابط، اصبحت جزء منك. لا هي مش جزء منك، دي حاجه انت برمجت نفسك عليها وربطتها بالسعاده، وهنتكلم بعد كده على قدرات السعاده والالم اللي الانسان بيتحرك بيهم، وهم دول القوتين المحركتين للجنس البشري والصنف البشري، ان هي السعاده والالم. فاي انسان يربط السعاده بحاجه هيروح لها حتى لو سلبيه بما فيها مثلا التدخين. فانا عايزك تعرف وانت بتدخن اديها حقها، ما تقولش التدخين بيريحني، لان ما يريحكش. انا حد بيقول لي التدخين يا دكتور بيريحني، قلت له دخن هترتاح على طول. فتبص لي من ناحيه تانية انا مثلا من غير ما اخد بالي عمال ادخن، خد بالك التدخين مش بس كده، ده بيسبب لك الزهايمر. يعني ايه الزهايمر؟ اللي هو تلاقي نفسك فقدان الذاكره، لان بتروح بتخليك تفقد ذاكره من مش فاكر، مشتت، وتوصل لمرحله بعد كده تعبان نفسيا لانك ما بتفتكرش. بتسبب لك حاجه اسمها باركنستين، اللي هي الايدين تبدا تترعش كده بطريقه ما تعرفش ليه. بتسبب لك حاجه اسمها كيدني فيلير بالنسبه للكلى، وبالنسبه للفشل الكلوي، والكبد، والكبد هو اللي بيطلع الجلوكوز للمخ. كل ده لازم تاخد بالك منه، لان لو ما تاخدش بالك منه هتخبطك فجاه وبسرعه وبقسوه. فانت تدرك ان انت هذا التدخين يمكن كان يناسبك وانت صغير لكن دلوقتي مش مظبوط، غير كده طلعت له فتوى انه حرام. على فكره هقول لكم حاجه تانية بالنسبه للحته دي، ده سلوكيات سلبيه ومش بتاعتنا، دي مستورده. لو انت قعدت في محل في مطعم وفي بوفيه وانت بتدخن، انت بتطلع الاكسجين ولا ثاني اكسيد الكربون؟ انت بتطلع ثاني اكسيد الكربون، وبتطلع معاه النيكوتين المحروق يروح للبوفيه يسبب حاجه اسمها سالمونيلا. انا كنت طول عمري مدير في الفنادق، السالمونيلا بتسبب فقدان للفيتامينات اللي في الاكل، وبتسبب مش كده بس، بتسبب كمان غير الفيتامينات، بتسبب صنف من اصناف التسمم بيبقى تسمم حتى ولا 1%. الناس لو زادت اكتر من كده ممكن يسبب حاجه اسمها ستافيلوكوكس، ده تسمم متكامل. عشان كده لازم تدرك سكلياتك. تعال نرجع تاني، الادراك هو الحياه. الادراك اول ما تدرك دي بدايه النمو، اول ما تدرك دي بدايه الاتزان، اول ما تدرك دي بدايه انك تعيش حلمك وتحقق اهدافك. عشان كده لازم تدرك انت فين في حياتك الروحانيه. خد ورقه وقلم اكتب انا فين في حياتي الروحانيه، انا فين في حياتي الصحيه، انا فين في حياتي الشخصيه، انا فين في حياتي المهنيه في علاقاتي مع الناس، وانا فين في علاقاتي، يعني انا فين في علاقاتي الشخصيه، وبعد كده انا فين في مهنتي، وانا فين بعد كده في الاخر في حياتي المادية، وأنا فين بالنسبة لسلوكياتي، وأنا فين بالنسبة لأحاسيسي. اكتب اكتب اكتب. أول ما تكتب هتبقى تلقائية بعد كده في إيه؟ لأنك بتفكر بهذه الطريقة بتعملها، تبقى جزء منك، ما تعملش أي حاجة من غير ما تفكر، تبقى عارف أنت بتعمل إيه وبتتصرف إزاي، وبهذه الطريقة هتبدأ تنمو بطريقة متزنة ورائعة، وتكمل رحلتك معانا إن شاء الله على الطريق إلى الامتياز في الطاقة البشرية والقوة الذاتية، وتاخد قدراتك وتحطها في الفعل، تحطها في المكان اللي يناسبك. الله سبحانه وتعالى غير محدود، انت غير محدود، قدرات لا محدودة. لما تحطها في الفعل هتندهش باللي انت ممكن تعمله، هتندهش لما تكتئب، هتندهش من اللي ممكن يعمله معاك. عشان كده من اول النهاردة وانا بقولها بكل باستمرار، عيش بالادراك، عيش بالادراك، خليك مدرك انت بتعمل ايه، خد بالك بتعمل ايه، خد بالك بتاكل ازاي، خد بالك بتفكر ازاي، خد بالك بتتحرك ازاي، وهنمشي على الطريق ونكمل ان شاء الله في الطريق مع بعض. عشان كده لغاية ما اشوفك المرة الجاية باذن الله، عيش كل لحظة، اخرها اخر لحظة في حياتك، لانها ممكن تكون فعلا اخر لحظه في حياتك. عيش كل لحظه كانها اخر لحظه في حياتك. عيش بالايمان، عيش بحبك لله سبحانه وتعالى، عيش بالتطبع باخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم بالفعل، مش بالكلام ولا باللبس ولا بالشكل، بالفعل تعيش بالاثنين دول، وبعد كده عيش بالكفاح. وبعدين لما تعيش بالكفاح عيش بالفعل، وعيش بالصبر، وعيش بالالتزام، وعيش بالادراك، وعيش بالحب، وقدر قيمه الحياه.